بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الشربيني رحمه الله: نفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته، ثم لصحة عقد المسلم فيه حينئذ ثمانية شرائط. الأول أن يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الغرض اختلافا ظاهرا وينضبط بها. عندي اللي يختلف بها الثمن الله ان الغرض الغرض الله هو الغرض هو الغرض. شوفوا اللي عندكم اشوف الغرض شيخ ممكن الغرض اقول طبيعتي وطبيعتك نفسها بس عند الشيخ احمد اختلف فيها هو العادة يقول اختلف الغرض الغرض ما هي غرض المشتري يعني ايوه انا الثمن معروف الثمن اذا معناته عندك النسخه انا ما يجي عند الشيخ كمان الغرض طيب. اختلافا ظاهرا وينضبط بها المسلم فيه وليس بها يعني بالصفات نعم المسلم فيه. نعم وليس الاصل وليس الاصل عدمها والحال هي واو حاليه ايه والحال ان الاصل أيوة. ليس الأصل ليس عدمه هو الأصل الأصل وجود هذه الأشياء نعم. الصفات نعم. لتقريبه من المعاين أي لأنه هو لما كان في الذمة يعني شراء شيء في الذمة يعني غير مشاهد هو طبعا هذا خلاف الأصل الشرع أنه الأصل ما يباع شيء غائب لكن في السلم مستثنى السلم على خلاف القاعدة لكن مع ذلك يقربه بالصفات حتى يصير كأنه مشاهد يعني. أيوة. أنا. وإلا ليس العين المعين كالمشاهد الخبر كالمعاين لكن قدر الإمكان يعني قدر. نعم. يقول صفته كذا من نوع كذا ما شكله كذا يعني. وخرج بالقيد الأول. اللي هو. ما يت. ما إيش أو أجيب القيود معه. ما يتسامح إيه؟ في إهمال إيه؟ ذكره. يعني. كالكحلي. الكحلي. كالكحلي يعني وضع مشترى عبد مثلا ما شرط انه قال يكون يعني الكحل يعني يكون عيونه كحل من طبيعته ايه طبيعي مو انه يكحل عيونه هذا كحل كل واحد لكن هو الكحل صفه يعني تجمل عيون الانسان يعني هذا صحيح هو وصف مرغوب ولكن الناس يتسامحون فيه يعني شو كل العالم عيونه كحل يعني نادر هذا وحده نعم والسمن في الرقيق والسمن كذلك بالنسبة للرقيق يعني إذا طلع الرقيق ما هو سمين نحيف شوي إيه هذا ما يضر ولما يصف العبد بكذا كصفته لا طويل ولا قصير ما تركي مثلا أبيض أو مشرب الحمر أو نحو ذلك سنه مثلا كذا تقريبا بالعمر يعني جابوا إلا نحيف شوي مو سمين ما يضر هذا نعم والسمني في الرقيق نعم. وبالثاني ما لا ينضبط كما مر وخرج بالثاني قيد الثاني إذا كان ينضبط يعني من شأن يعني ينضبط بالصفات يعني خرج ما لا ينضبط الأشياء التي تقدم معنا مثلا الخفاف ما لا تول الكيزان مثلا ما تنضبط لأن طولها قد تح يعني من أسفل يختلف عن الأعلى أو نحو ذلك الرؤوس الماشية الأكارع أو الكوارع ما تنضبط لأن الجلد قد يكون ثخين هنا رقيق في بعضها أو سميك هنا ما تنضبط هذه اللي لا تنضبط هذا ما يجوز أصلا ما يجوز السلم فيه نعم وبالثالث نعم. كون الرقيق قويا على العمل أو ضعيفا أو ضعيفا أخرج آخر شيء الثالث وليس الأصل عدمها وليس الأصل عدمها كون الرقيق إيش وبالثالث كون الرقيق قويا على العمل أو ضعيفا أو كاتبا أو أميا أو نحو ذلك إيه؟ أو نحو ذلك نعم. أو نحو ذلك أو نحو ذلك نعم فإنه وصف يختلف به الغرض اختلافا ظاهرا مع أنه لا يجب التعرض له لأن الأصل عدمه عدم إن الأصل عدم أن يكون العبد، الأصل فيه القوة. نعم. إيه مثلا وغير اللي ما عطف على شو الضعف مثلا، الأصل عدم الضعف والأصل قويا أجزاء القوة. إيه هو المراد به يعني مثلا يعني. يكون القبضة يكون أزجرت يعني هم. هذا ما هو نعم. كذلك لا يطلب أن يصف العبد بأنه كاتب أو غير كاتب. أيوة. أي نعم، ما هو شرط يعني. جميل. يعني هو لو شرط يتبع الشرط. نعم. لكن لو ما شرطوا أخلوه من العقد، أخلوه هذا الشرط لا يضر في عقد. مو معناته إنه إذا شرط أنه كاتب وطلع أمي هذا لا يضر، لا، إذا حصل. لكن لو أهملوا هذا الشرط لا يضر، أهملوا ذكره في العقد. والثاني أن يذكر، الشرط الثاني من شروط المسلم فيه أن يذكر قدره، أي المسلم فيه، المسلم قد المسلم فيه. نعم، أي المسلم فيه بما ينفي الجهالة عنه. نعم. من كيل فيما مثلاً يكال، مثلا رز يعني كذا كيلو أو حنطة نحو كذا، أو وزن، إذا كان أو وزن كذا كيلو أو كذا، مثل إردب أو قدح يعني إذا كان يكال بال، أو وزن فيما يوزن. نعم. للحديث الماري أول الباب فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم بالحديث. هل هيك ضبط أول ما هيك شيخنا؟ إيه؟ للحديث الماري أول الباب. أول الباب يعني في أول الباب على نزع الخاف. على نفس الخاف. نعم. أو عد فيما أو من كيل فيما أو عد إذا أو كان عد فيما يعد في المعدودات يعني، أو ذرع فيما في يذرع مثلا كذا متر من القماش الفلاني قياسا على ما قبلهما، على الكيل والوزن. طبعا النص وارد في الكيل والوزن، فيقاس عليه العد ويقاس عليه الذرع أيضا في المذرة، لأنه المقصود معرفة يعني إذا كان مما لا يكال ولا يزن ولكنه يعد أو يذرع مثلا، والمقصود بيان مقداره. نعم. فيذكر العد إذا كان معدودات أو الذرع إذا كان من المذروع. ويصح سلم المكيل وزنا، وبالعكس يصح، والموزون الذي لا يتأتى كيله كيلا، الذي لا يتأتى أيوة. كيل الذي لا يتأتى كيله كيلا هو موزون، الذي يتأتى كيله، أي هو المفروض هكذا. أي أنا شو قلت ليش؟ لا يتأتى، أنت قلت لا ولا قلت ما في لا ولا عندي لا اسمع أنا أخطأ، يتأتى الذي يتأتى كيله كيلا، هو لازم يكون لأنه في أشياء ما تكال. يعني عاد تجيب هلا ما هي موجودة بالأرض عندك زيادة؟ لا ما عندي شيء، بس أنا عم زود كلمة من عندي. والموزون الذي يتأتى كيله اسمه كيلة. سبق لسان ما شاء الله. والموزون الذي يتأتى كيله كيلا. وحمل الإمام إطلاق الأصحاب جواز كيل الموزون على ما يعد الكيل في مثله ضابطا. ضابطا يعني إمام الحرمين. إمام يعني إمام الحرمين. أيوه. قال هذا إذا كان يعد فيه ليش الكيل أو ويصح سلم المكيل وزنا والموزون، لا حمل الإمام، وحمل الإمام قول الأصحاب إطلاق الأصحاب لما قالوا يصح في الموزون كيلا. أيوة. كيلا وزنا وبالعكس. أيوة. هذا الإطلاق هم أطلقوا الأصحاب هكذا. أيوة. لكن إمام الحرمين قال إطلاق الأصحاب محمول على إيش؟ وحمل الإمام إطلاق الأصحاب جواز كيل الموزون على ما يعد الكيل في مثله ضابطا. أيوة. إذا كان لا مطلقا. أيوة. إذا كان يعد الكيل فيه ضابطا يجوز إذا كان موزونا، ولكن لو كيل الكيل يضبطه أيضا يجوز. نعم. أيوة. لا شير أنه ليس على الإطلاق، ليس إطلاق الأصحاب على حاله يعني. أنا على هذا الإطلاق. نعم. فلا يصح. جاب. أيوة. يعني فلا يصح أن يعني بناء على ما قيد به الإمام فلا يصح. فلا يصح أن يسلم في فتاة المسك. فتاة المسك. ونحوه. هو عادة كيلاً. المسك بالوزن. في أحد يكيل المسك كيل؟ ما في. وزن. ولأن القليل المسك له ثمنية، له قيمة يعني. حتى القليل منه. فلذلك الضابط فيه هو الوزن، غرام أو مثقال أو نصف مثقال، لا الكيل. إذا ليس على إطلاقه أنه يجوز في الموزون أن يكال والمكيل، لا هذا ليس على. إذا كان الكيل يضبط هذا الشيء المسلم فيه يجوز كالحبوب ونحو ذلك، أما مثل المسك لا ما يصح، هو عادة موزون لا يصح كيلا، لأنه الكيل لا ينضبط فيه. وقيل يصح، وقيل يصح هذا قول ثاني. نعم. وقيل يصح كاللآلئ الصغار، كما أن اللآلئ الصغار هي عادة تكون موزونة، اللآلئ الصغار توزن لكن تصح كيلا. وفرق بكثرة التفاوت، وفرق بأنه لا في فرق، هو قاس هذا القول الضعيف، قاس المسك على اللآلئ الصغار، قال لا في فرق بين اللآلئ الصغار والمسك. وفرق بكثرة التفاوت في المسك ونحوه بالثقل على المحل وتراكمه، على المحل مكان أنه يتراكم في محل واحد لأنه ناعم عادة، أو بينما الأهل لا يصير في بينات تفاوت تجافي. أنا بخلاف اللؤلؤ لا يحصل بذلك، ما يجتمع في مكان واحد في زاوية مثلا من المكيال دون زاوية أخرى، أما المسك قد يكون أكثره في زاوية من المكيال دون الزاوية الأخرى. نعم. بخلاف اللؤلؤ لا يحصل بذلك تفاوت كالقمح والفول. إيه صحيح. واستثنى الجرجاني وغيره النقدين أيضا. إيه قال لا يصح السلم فيها كيلة إلا بالوزن. إيه لأنه الذهب والفضة يعني كيف تكون بالكيل، يعني يفرق يعني تتفاوت، تفاوت واسع بين المكيل والموزون، لو كلنا ذهب ولا وزناه في فرق واسع هنا. ويشترط الوزن، يعني الكيل لا يكون ضابطا فيه، لا يضبط في النقدين. نعم. نعم. ويشترط الوزن في البطيخ والقفال. البطيخ هاي ما يكال، وين حط المكيل، حط له حط مثلا بطيختين ثلاثة عب المكيال كله، لا هذا عادة يوزن. يوزن. والقثائي البطيخ والقثائي والباذنجاني مثلا، كل التفاح والأشياء هذه كلها، هذه عادة يعني هم وضعوا ضابط، كان كل شيء حجمه مثل التمر فأقال هذا يكون موزونا في العادة. أيوة. مكيلا عفوا مكيلا. آه. ما فوق التمر يكون موزونا بالحجم يعني. نعم. وما أشبه ذلك مما لا يضبطه الكيل لتجافيه في المكيال، لأن تضع في المكيال ممكن تضع يدك هنا هنا كامل يعني إلى قعر المكيال لأنه كبير البطيخ يعني. كقصب السكر والبقول ولا يكفي فيها العد لكثرة التفاوت، ولا يكفي العد في البطيخ لأنه بطيخة بطيخة وزنها 10 كيلوات، في بطيخة وزنها 7، لو أسلم في 10 بطيخات ما يصح، لأنه مجهول البطيخ كم هي لا تكال، ما دام ما تكال كيف يعني يضبطها 10 كيلوات، تختلف من الحجم يختلف، لكن وزنا يصح بطيخ بالبطيخ وزنا يصح. نعم. سواء كان 10 بطيخات تعدل 100 كيلو أو 15 بطيخة تعدل 100 كيلو، المهم 100 كيلو. وما أشبه ذلك مما لا يضبطه، وما أشبه ذلك مما لا يضبطه الكيل، ما لا يضبطه الكيل. ما عندك هي العبارة منا ساخت من عندك. والجمع فيها بين الجمع فيها العد والوزن مفسد. أي نعم. بأن يقول أسلمت إليك هذه الفلوس في 10 بطيخات بشرط أن يكون لا بين الكيل بين مثلا 50 شو اسمه بالمكيل يعني كيل يعني نقول مثلا إناء معين يكيلون فيه، يقول في 5 من ملء هذا الإناء بشرط أن تكون مثلا 50 كيلو، يجمع بين الكيل والوزن يعني يشتري بالمكيل يسلم في شيء في مكيال على أن يخرج هذا المكيال مثلا 50 كيلو، هذا لا يصح، لأنه ما يستحيل غالبا ما ينضبط يعني يشتري الخمس المكاييل هذا قد لا يخرج 100، قد يخرج 90 أو 110 مثلا. إذن والجمع فيها بين العد والوزن مفسد، لأنه يحتاج معه إلى ذكر الجرم. ذكر الجرم يعني حتى نقول لا بد يكون مثلا، يكون مثلا جرم هذه كيف مثلا يخرج متساويا، لازم يكون الجرم حجم معين، يعني جرم كل واحد من الأشياء اللي تكال يعني يكون مثلا من فئة، يكون كيلو أو كيلوين حتى تطلع إيش مطابقة في الوزن، وهذا يصعب يعني حصر الأجرام هاي المكيلات هنا، لأنه يحتاج معه أو يحتاج معه إلى ذكر الجرم فيورث عزة الوجود، عزة قلة الوجود. فإذا سلم إليها مثلا في على شيء يعني يكال فيه، بشرط أن تكون كل حبة مما تكال فيه ومثل وزنها نص كيلو مثلا، فأنا أشتري منك مثلا 20 يعني حبة يعني كيلا على أن تخرج 10 كيلوات مثلا، هذا يحتاج إلى ضبط، هذا يصعب يعني أن يوازن بين الوزن و يعني أن يعني يكون المكيل يخرج وزنه كذا، المكيل مثلا مكيالين ثلاثة من بضاعة معينة من فاكهة، من بشرط أن يخرج وزنها كذا، يحتاج إلى معرفة كل حبة من حبات الموزوع المكيل. نعم. وهذا يصعب لذلك. ويصح في اللوز والجوز، يجوز في اللوز إيش يجوز، وإن لم يقل اختلافه وزنا. هذا الجوز واللوز يصح وزنا يصح وزنا. طيب، وإن لم يقل اختلاف، وإن تفاوت الاختلاف بين حبة والحبة الثانية، لأنه ما دام موزون الوزن يحصل، ما لا فرق بين أن تكون حبات متساوية حبات الجوز أو غير متساوية، ما دام في الوزن، ما دام بالوزن إذن الوزن يضبط. أينا. وكذا كيلا قياسا على الحبوب والتمر. وكذا كيلا، كما أن التمر قد تختلف حجم التمر على ثلاثة، لكن اختلاف بين التمر قليل جدا. التمر نعم لما يكون مثلا من نوع واحد مثلا، مثل نقول البرحي أو نحو ذلك، يعني يقل أن يكون التمرة يعني تفرق عن الثانية قليل جدا لا يذكر يعني، فيصح كيلا. ولو عين كيلا فسدس. كيلا يعني مكيال، لما أقول كيلا مراد به إناء معين، قال أسلمت إليك في 10 من بهذا المكيال، بهذا المكيال، ما يصح لأنه قد يفقد أو يكسر، فكيف يسلم إلا إذا كان متعارف عليه، معروف أنه هذا المكيال موجود أمثاله في البلد يعني نفس الحجم يعني. لكن إذا فقلنا يعني كل واحد عنده طنجرة مثل ما أقول في البيت، في بيت إنسان يعني، فيقال له بهذا القدر أو بهذا الإناء أريد منك مثلا كذا 10 أو 15 مكيال يعني من الحنطة أو الرز مثلا الوقت الفلان تسلمني، هذا ما تسلمني هذا ما صح، يمكن هذه الطنجرة أو هذا القدر هذا يروح أو يكسر أو نحو، ما يصح. ولو عين كينا فسد السلم ولو كان حالا، ولو كان حالا يعني غير مؤجل يعني، ولو كان المسلم فيه حالا إلا إذا كان متعارف عليه، ولو كان حالا إن لم يكن ذلك الكيل معتادا، معتادا بين الناس معروف يعني. الآن في مثلا احنا نعرف في البوادي يكيلون الحنطة أيام الحصاد، في مكيال من فيها معينة، هذا المكيال يوجد يمكن عند كل، تجده عند كل 10-15 بيت تجد واحد عنده مكيال من النوع هذا يعني، يوجد في القرية حوالي 3-4 مكيالات من هذا النوع من هذه الفئة، لأنه هو أحجام، في مثلا حجم يأخذ تنكة مثلا، حجم يأخذ تنكتين مثلا، حجم يأخذ تنكة ونص. إذا كان متعارف عليه بين في البلد ما يضر إذا قال بهذا المكيال، لأنه لو فقد أو كسر فيما يقوم مقامه مكيال آخر. هذا والله مكيالنا كسر مثلا، يجيبوا مكيال بيت فلان يعني يصح. نعم. ككوز لا يعرف قدر ما يسع فإن كان الكيل كذلك. يعني هذا مثال الذي لا يصح، مثلا كوز يعني إناء معين بس ما نعرف يعني كم يسع من الكيلوات، يسع 10 5 7 ما نعرف. إذا كان شرط أن يكون يسلمه مثلا 10 من هذا الكوز، ملأ هذا الكوز، ما يصح إلا إذا كان متعارف عليه، يعني يوجد غيره بنفس الحجم. إن كان الكيل معتادا بأن عرف قدر ما قدر ما يسعه ما يسع لم يفسد السلم، لم يصح السلم بالحالة، لأنه المقصود الضبط حتى إذا تلف هذا الكوز أو هذا المكيال يوجد غيره يقوم مقامه. لم يفسد السلم ويلغو تعيين نفس هذا المكيال كسائر الشروط التي لا غرض فيها. الثالث والثالث إن كان السلم مؤجلا ذكر وقت المحل وقت الأجل بكسر المهملة، ما يكفي في أيام الحصاد سلمني كذا، أو في الشتاء لأن الحصاد يمتد شهر جزء أكثر والشتاء كذا شهر، لابد أن يضبط مثلا غرة الشهر كذا نصف الشهر. أين بكسر المهملة أي وقت حلول الأجل، المحل بكسر هو الوقت والمحل هو المكان ثم محلها إلى البيت العتيق. نعم. بكسر الحاء. نعم. فيجب أن يذكر العاقد أجلا معلوما. العاقد المراد به جنس العاقد، يعني المتعاقدين، يعني أن يذكروا أجلا معلوما. نعم. والأجل المعلوم ما يعرفه الناس حتى لو شهور كشهور العربي والعجم حتى أو الفرس أو الروم. أو الروم الآن أكتوبر معروف، أكتوبر مثل نوفمبر معروف، ولو قلنا مثلا بدأ ذلك كانون أول أو كانون الثاني أيضا معروف، ولو قلنا بالشهور العربية مثلا قلنا رجب شعبان معروف. لأنها معلومة مضبوطة. ويصح التأقيت بالنيروز، نيروز هذا عيد للفرس، هذا معروف وقته عادة يكون بشهر 3 ما أدري 20 25 3 شهر نيروز، عيد نيروز، هذا يصح لأنه معروف وقته. وهو نزول الشمس وهو نزول الشمس برج الميزان، يعني هو نوروز أو نيروز في اللغة الفارسية اليوم الجديد، لأن الروز بمعناها اليوم، نو يعني جديد، نوروز أيوة. نعم. وبعيد الكفار عيد الفصح إن عرفه المسلمون، إيه ده معروف أن عيد الفصح يكون بأي شهر ما هذا معروف عن عيد الفصح، عيد الفصح إيه اللي عيد الميلاد، إيه يمكنه بيجي عيد رأس شهر السنة شهر 12 ما هذا إيه المهم أول تاني عندهم في أول السنة عيد هذا يسموه كريسمس ماذا أيوة. هذا معروف هنا ولو إن عرفه المسلمون ولو عدلان منهم، يعني ولو عدلان من المسلم مو شرط كل المسلمين، لأنه يعني هذا قد يخفى على، لأن تسأل بعض العجائز متى شو اسمه ما يعرفون يعني، لكن يوجد في المسلمين من يعرف هذا. نعم. وإن أطلق الشهر حمل على الهلالي، إذا قال مثلا إلى مدة شهر يعني، يعني شهر هلالي رؤية الهلال، إذا من أول الشهر قال تسلمني يا بعد شهر، عقدوا أول الشهر بعد شهر، يعني إذا ظهر الهلال من الشهر الثاني يحل وقت التسليم. وإن أطلق الشهر حمل على الهلالي وهو ما بين الهلالين، لأنه سواء كان 29 أو 30 لأنه عرف الشرع، عرف الشرع. نعم. وذلك بأن يقع العقد أول الشهر، هذا طبعا ما يكون بالهلال إلا إذا وقع أول الشهر، لكن لو فرضنا وقع 15 الشهر وقال إلى سلمني بعد شهر، يعني 15 الشهر الثاني. نعم. فإن انكسر شهر بأن وقع 29 بأن وقع العقد في أثنائه، في أثناء يعني كان شوف يعني الشهر هذا شهرنا هذا شهرنا مثلا لنا فرضا مثلا كان في نصف الشهر وقع العقد، وبعد 14 يوم حل الهلال، بعدين عاد دخل الشهر الثاني. اي نعم. هل طبعا هذا نصف الشهر هذا 14، كيف نحسب من الشهر الثاني؟ نحسب 16 ولا 15 اذا كسر الشهر؟ طيب اكمل. بان وقع العقد في اثنائه والتاجيل بالاشهر حسب حسب الباقي، حسب الباقي او حسب الباقي، حسب الباقي. اذا كان تأجيل الاشهر واسلم في اثناء الشهر وانكسر الشهر، يعني ما كمل، يعني ما هو 30، عم يقول حسب الباقي شيخنا بعد الاول المنكسر بالأهلة. ايه حسب الباقي بالأهلة. بعد الاول المنكسر بالأهلة. نحسب حسب الباقي، حسب معناته اذا فعل ماضي، حسب بالأهلة. حسب الباقي عن طريق الأهلة، عن طريق الأهلة. فنصف الشهر الجاي مثلا نحسبه، يعني هذا اذا حسب الباقي بعد الاول المنكسر بالأهلة. وتمم الاول 30 مما بعدها. نعم. يعني شوف هذا يتصور اذا كان يعني مو شهر واحد، يعني يكون مثلا شهرين او ثلاث، وقد اسلم نقول ثلاث شهور مثلا، مدة الأجل ثلاث شهور وأسلم 20 الشهر، هذه نحسب هاي العشرة هاي البقية، والشهر الذي وراء، والشهر الذي وراء كاملين بالأهلة، سواء كانت 29 أو 30، ونأخذ من الشهر الرابع اللي بعده 20 يوم مع العشرة الأولى من الشهر الأول، طبق ثلاث شهور. يعني أن الشهور اللي تمر ضمن المدة يعني نحسبها بالهلال حتى لو كانت 29، ما نقول والله كان الشهر هذا الثاني 29 والثالث 29، إذن هاي صارت 58. بدنا نأخذ من الشهر اللي بعده الرابع يومين حتى نكمل، لا الهلال كان هكذا. نعم. إن وقع العقد في اليوم الأخير من الشهر اكتفى بالأشهر بعده بالأهلة تامة الأهل كانت أو ناقصة، أو ناقصة لا فرق. يعني مثل 30 الشهر أسلم في 30 الشهر إلى مدة شهرين، يحسب شهرين بالأهلة بعد ذلك. والسنة المطلقة تحمل على الهلالية دون غيرها. إذا قال إلى سنة سلمني بعد سنة، يعني سنة هلالية لأنها عرف الشرع، مو حكومية. قال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. إذن الآن الشرع اعتبرها هي المواقيت، الأهلة هي المواقيت. ولو قال إلى يوم العاقدان كذا، ولو قال العاقدان إلى يوم كذا، أو شهر كذا، إلى يوم كذا، أو سنة أو كذا، شهر كذا، أو سنة كذا، أين حل بأول جزء منه، من اليوم أو من الشهر أو من السنة، بدخول هذا اليوم يحل يعني تسليم، وقت التسليم، بدخول أول شهر من أول السنة مثل شهر واحد، أول ساعة من أول واحد يحل. نعم. ولو قالا في يوم كذا أو شهر كذا أو سنة كذا لم يصح على الأصح. إيه قال في تعطيني إياه في شهر رمضان، لأن شهر رمضان 29 أو 30، يعني هل يسلموا أول الشهر أو وسطه أو آخر، كل هذا صار لقوله، هذا صار مجهول. نعم. أو قالا إلى أول شهر كذا أو آخره صح وحمل على الجزء الأول كما قال البغوي وغيره. يعني أول يوم، ما نقول يعتبر الأول يوم الأول والثاني كل هذا أول الشهر، هو عرفا كله أول الشهر، لما يقول والله فلان جاء أول الشهر ما ينظر أنه أول يوم ولا ثاني يوم، لكن في الشرع إذا قال أول شهر ينزل على أول يوم مو ثاني يوم. ويصح التأجيل بالعيد وجمال بالعيد إذا قال في شعبان في شعبان أو في رجب قال تسلمني إياه على العيد يعني وإحنا عندي عندنا عيدان عيد رمضان وعيد الأضحى فيحمل على أول عيد أو قال في جمادة قبل جمادة الآن جمادة بعد له أكثر شهر وكذا يعني يحمل على جماد الأول والثاني أو كانون يحمل على الأول نعم ونفر الحج نفري نفري ولا أكمل لكم العبارة أقرأ لي قبل شوي إيه أقول ويصح التأجيل إيه؟ بالعيد إيه؟ وجمادة وجمادة إيه؟ وجمادة إيه؟ وجمادة وربيع ويحمل على ربيع الأول ونفري الحج ونفري يعني النفر لما بينفره إيه النفر من منها معروف يعني النفر الأول يعني نعم. يحمل على النفر الأول مو الثاني ويحمل على الأول إيه من ذلك لتحقق الاسم به إيه مثل حتى النفر ثاني يوم أيام التشريق هذا هو النفر الأول الثالث نعم هو نفر لكن الأول متحقق 100% خلاص نعم لو قال بعد عيد الفطر إلى العيد حمل إيه. على الأضحى قال إذا مضى عيد الفطر ثاني ثالث يوم عيد الفطر قال سلم لي على العيد أي نعم يحمل على عيد الأضحى لأنه ما في أمامه إلا عيد واحد لكن في رمضان إذا قال تسلمني في العيد يحمل على عيد الفطر لأنه الذي يلي العقدة قاله ابن الرفع والرابع أن يكون المسلم فيه موجودا عند الاستحقاق عند المحل يعني وقت الاستحقاق يكون أي عند وجوب التسليم لأن المعجوز عن تسليمه يمتنع بيعه فيمتنع السلم فيه فإذا كان عند المحل لا يوجد هذا الشيء يكون مفقود أو نادر جدا لا يصح السلم فيه لا يصح ولذلك ينبغي أن يسلم في وقت يكون هذا الشيء متوفر يعني موجود يعني قديما ما يسلم في عنب في كانون في الشتاء لأنه العنب صيفي وإن كان الآن يحفظونه لكن حافظات لكن قديما ما كان في هذا نعم فإن أسلم في منقطع عن الحلول كالرطب أيوة. في زمن الشتاء لم يصح لم يصح نعم وكذا لو أسلم مسلم كافرا في عبد مسلم أيوة أسلم مسلم أسلم قصد مسلم اللي بيسلم صح المسلم إيه أسلم مسلم الإسلام إيه أسلم مسلم رجل مسلم أسلم إيش كافرا ولو أسلم إيه مسلم إيه كافرا يعني أعطى في عبد مسلم أعطى فلوس المسلم أعطى للكافر فلوس قال تجيب تدبر لي عبد مسلم في الوقت الفلاني أي نعم أو يقول أيوة ولو أسلم مسلم يعني مشتري كافر. مسلم أسلم الفلوس لمن كافرا أعطاه أيوة. فلوس على أن إيش أكمل كافرا في عبد المسلم في إيش في أن في يعني يدفع عليه عبد مسلم في شهر معين في وقت معين طيب ايوه اللي بده يدفعه هو الكافر للمسلم ايه ايوه نعم ان كان لا هو عم يقول هون عم يعطف على قبله شيخنا عم يقول نحن هون فاذا اسلم في منقطع عن الحلول ايه عند الحلول عند ايضا فاذا اسلم في منقطع عند الحلول يعني ينقطع وقت الحلول وقت الحلول اجل يكون مقطوع مو موجود ايوه كالرطب في زمن الشتاء لم يصح وكذا يعني معطوف عليه إيه؟ وكذا لو أسلم إيه؟ مسلم كافرا إيه؟ في عبد مسلم صحيح لأنه عادة العبد المسلم لا يكون تحت ملك الكافر يعني أنت لما تعطي كافر فلوس مشان يدبر لك مثلا في الوقت الفلاني الشهر الفلاني عبد مسلم كيف إذا يشتري ما يجوز يشتري المسلم لا يدخل في ملك الكافر فكأنه مفقود أيوه. لكن انت لو اسلمت مسلم فلوس على ان يدبر لك مثلا عبد مسلم في ذاك او كافر حتى يصح لان المسلم يملك العبد المسلم ويملك الكافر ايضا بطريقه الاخرى نعم ان كان في يد الكافر وكان السلم حالا صح اذا كان العبد المسلم ساعة وقت وقت العقد موجود في ملكه، في ملك الكافر، لأنه في صور يملك الكافر المسلم، بس ما يبقى على طول مثلا، يعني يملكه في بسبب كأن يقع في يده فيبيعه لأنه حتى إذا وقع في يده عليه أن يبيعه، فرد إليه بعيب، المشتري وجد بالعبد عيب المسلم فرده إلى مالكه الكافر. فجاء واحد مثلا قال أسلمت إليك هذه الفلوس في هذا العبد الذي، لا ما قال في هذا العبد، في عبد المسلم، وقبل قال خذ هذا عبد، أنا عندي عبد مسلم، يجوز هذا موجود يعني، لأنه هذا لما كان السلم حالا نعم، والعبد تحت يد الكافر عبد المسلم بسبب من الأسباب، في ست أسباب تجعل العبد المسلم في ملك الكافر، لكن لا يمكن أن يبقى العبد المسلم في تحت ملك الكافر على طول، لا، لكن في يعني أوقات محدودة يعني هذا يجوز. ولو ظن تحصيل المسلم فيه بمشقة قال عظيمة، إنه يوجد في الوقت الفلاني يوجد المسلم فيه ولكن بصعوبة، يعني ما يحصل بسهولة لكن غير منقطع موجود، بمشقة عظيمة، مشقة عظيمة نعم، كمثلا مثل مشقة كقدر كثير من الباكورة، وهي قدر قدر يعني مقدار كثير من الباكورة، الباكورة أول الثمر، أول الثمر، قال الدبريلي طون من التمر، باكورة التمر مثلا كقدر، إن عادة الباكورة النخل يصير فيها وحدات يعني قليلة، يعني ما يعني لو يجمع من النخلة ما يجمع له كيلو الباكورة يعني أول نضوجة، لأنه ما ينضج دفعة واحدة الثمر، يتلاحق بده كذا يوم حتى يكمل. إذا أسلم إليه في قدر مقدار يعني عظيم من الباكورة ما يصح، لأنه هذا ما يحصل إلا بتعب، بده يشوف حوالي 1000 نخلة حتى يحصل هذه الكمية، وهذا يصعب. لا، ماذا كان مثلا كيلو كيلو وين ممكن يحصل عليه؟ كقدر كثير من الباكورة، وهي أول الفاكهة، أول فاكهة لم يصح، لم يصح. فإن كان المسلم فيه يوجد ببلد آخر، فإن كان صح السلام، صح السلام إن اعتيد نقله إلى هذا البلد، والغالب أنه ما يفسد لما ينتقل إلى هذا، يصح. يعني هو أسلم في الكويت، الكويت وما في، لكن ممكن يوجد مثلا حفر الباطن مثلا أو مكان آخر، يعني ما نقول ربما بعيد، هذا في على كل حال في تفصيل إذا كان قريب ولا هذا البلد الذي يجلب إليه منه يجلب منه، ولا بعيد، ولا يفسد حينما يصل إلى هذا البلد يفسد، يعني ما هذا في تفصيل. نعم، إن اعتيد نخله غالبا منه للبيع ونحوه من المعاملات، نعم، وإن بعدت المسافة، وإن بعدت المسافة، نعم، للقدرة عليه، للقدرة على إنه يعني يحص على تحصيله، وإلا فلا يصح، وإلا إذا فيه كان ما يبلع في العادة ما يجي قديما قالوا قبل 100 سنة ما أدري كم بالكويت ما في تمر، يجيبوه مثلا من العراق، من البصرة، من الحسا، يجي واحد في الكويت مثلا يسلم يقول له أسلمت إليك بكذا كيلو تمر وما في، يصح ما دام يجلبونه من الحسا أو من البصرة يصح، وإلا فلا يصح. وإلا إذا كان ما يجلب ما في العادة، في الغالب ما يجلب، ولو يجلب نادرا لكن في العادة ما لم يصح، وإلا فلا يصح السلم فيه لعدم القدرة عليه على التسليم، ولو أسلم فيما يعم، وجوده، في ذلك الوقت فانقطع فجأة وقت حلوله لم ينفسخ، لا لم ينفسخ، العادة مثل الشهر الفلاني يكون متوفر يعني، لكن سبحان الله هكذا اتفاقا ما كان توفر في ذلك الوقت، لم ينفسخ عقد السلام، ويخير المسلم المشتري بين الصبر إلى أن يحصل البائع المقدار المطلوب أو يقول إذا كان تتضرر بالانتظار له أن يفسخ، يقول افسخ إذا كان تتضرر، لأن المسلم فيه يتعلق بالذمة. أي نعم. فأشبه ما دام في الذمة وقابل، قد يرضى، قد يرضى المسلم بتأخير التأجيل هذا. فأشبه إفلاس المشتري بالثمن. إيه الآن مثل لو واحد اشترى منك حاجة بالدين وصار اتفاق يسلمك الفلوس الوقت الفلاني، حل الوقت وما عنده فلوس، أنت بالخيار إن شئت تتركه يعني عنده إلى أن يحصل يعني، وإن شئت تفسخ تقول أعطيني هاي الحاجة اللي اشتريتها وفسخنا البيع. هذا نفس الشيء. فيتخير المسلم، المسلم فيتخير المسلم يعني المشتري بين فسخه أو الصبر، والصبر حتى يوجد هذا فيطالب به دفعا للضرر. ولو علم قبل ولو علم علم نعم ولو علم المسلم المشتري عرف نعم قبل ايش، قبل المحل نعم قطاعه عنده فلا خيار. يعني مثلا أسلم في شيء لا يوجد في هذا البلد، يوجد في بلد ثاني، وجرت العادة نقله إلى هذا البلد، بلد العقد يعني، قبل المحل بشهر شهرين علم المسلم المشتري أن هذا لا يمكن، يعني مثلا الدولة منعت أنه يأتي إلى هذا البلد، أنه ما سكروا الحدود أو نحو ذلك، طيب ماذا، هل يفسخ ولا خيار قبله لانه لم يدخل وقته؟ نقول له كم باقي الوقت التسليم، يقول باقي شهر بس انا اعرف انه منعت الدوله من التصدير هذا مثلا، نقول ايه اصبر الى الشهر، يمكن تفتح الدوله تسمح مثلا، ليس لك ان ليس له ان يفسخ الان، بل يصبر الى وقت المحل، اذا ما مشى الحال يفسخ. والخامس نتوقع عند الخامس. جزاكم الله خير. لا ثمانية صعب من خ...